بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم. ثم أما بعد، فمرحبا بإخواني وأخواتي الذين آمنوا بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقضاء والقدر خيره وشره حلوه ومره. وإن شاء الله سأتلقى أسئلتكم واستفساراتكم، وأرجو من الله أن يستخرج مني ما يرضيه عني. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. تقول السائلة: متزوجة من 15 سنة ولديها 3 أبناء، ولكنها ليست على تفاهم مع زوجها، وكلما تأخذ قرار بالطلاق يصعب عليها الأولاد الزوج لحبه الشديد لها وتعلقه، ولكن شخصيتها ضعيفة ومتهون في أمور كثيرة مثل حقوقها، مثل عدم الغيرة عليها ويتركها تتحدث مع أقارب الرجال. خلال سنوات الزواج الأبناء، ولأن لا تقدر على الاستمرار وتضطر من منعه حقه الشرعي لعدم القبول من ناحيتها له، فهل تأثم إن أصرت على الطلاق؟ الجواب بحول الملك الوهاب: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي، الآية. ثانيا، الإنسان إذا أراد أن يحكم على أحد ينظر إلى مجموع الحسنات ومجموع السيئات، فإن غلبت الحسنات على السيئات كان ممن يعاش معه، وإن غلبت السيئات على الحسنات وأرادت أن تصبر فلا ذلك، وإذا أرادت أن تطلق لا ذلك، والله أعلم. نفع الله بكم. تقول: أعاني، تقول: أنا أعيش في الخارج ولاحظ على زوجي أنه أصبح يجمع الثروات إما بسبب الشغل أو النوم، ونادرا ما يصلي الفجر، ويشرب سجائر، ويضيع وقت كبير في اللعب بالهاتف. عندما تكلمت معه عرفت أنه منكر للسنة، هل يجوز أن أرجع لمصر مع أولادي وزوجي يكون بالخارج، لأني أخشى على قلبي أو أنتكس وأخاف على أولادي أن يقلدوه، وكيف أحسن التباعد وأنا كارهة لما يفعله؟ الجواب بحول الملك الوهاب: إذا كنت صادقة في قولك ومتيقنة مما قلت، وليس هناك إشكال آخر دفعك أن تقولي هذا تهمة له، نعم، فأنت محقة أن تطلب الانفصال والطلاق من هذا الرجل، لأن منكر السنة كافر وعن ملة الإسلام خارج، لأن الله تعالى قال في كتابه: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، والله جل وعلا قال في كتابه: قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين. والسنة شارحة للقرآن الكريم، والقرآن أحوج إلى السنة من حاجة، لأن السنة في القرآن وأقيم الصلاة، لكن لا يوجد في القرآن أن الصبح ركعتان والمغرب 3 والظهر والعشاء 4، وفي القرآن وأقيم الصلاة وآتوا الزكاة، لكن لا يوجد تفصيل عن زكاة النقدين وزكاة الزروع والثمار وزكاة الأنعام السائمة وزكاة الركاز وزكاة الفطر وزكاة الحلي وزكاة التجارة، وإنما الذي فصل ذلك السنة والقرآن أجملها. والقرآن قال: والسارق والسارقة فقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم، لكن القرآن لم يبين كم نصاب السرقة، ولم يبين من أين القطع، ولم يبين أي يد ستقطع، ولكن السنة هي التي بينت ذلك. ولذلك أنا أريد أن تخطب في الناس خطبة اسمها مكانة السنة في الإسلام، مكانة السنة فتبين الكلام اللي قلته ده، مكانة السنة، وتضرب أمثلة وتوضحها حتى تعلم الناس أن هناك سنة قولية وسنة فعلية وتقريرية وخلقية وخلقية، ومعنى خلقية اللي هي الشمائل، شمائل النبي صلى الله عليه وسلم، أين وتقيم دورة في كتاب الشمائل، تخلصوا على مجلسين أو مجلس واحد أو 3 مجالس أو 4 مجالس، حتى المجلس يكون 5 ساعات 6 ساعات، حتى لو توصل لك 5 أشخاص نعمة، هاتون زي اي نعم ايوه. وبارك الله في عمرك، تضرب امثلة في ذلك ان السنة ايه شارحة ومفصلة للقرآن العظيم. كذلك ايضا امر الصيام، ربنا قال كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم، لكن تفصيل هذا الصيام كذلك في السنة. ربنا قال ولله على الناس حج البيت، لكن السنة بينت صفة الحج المتمتع القارن المفرد محظورات الإحرام إلى غير ذلك من هذه الأشياء وغير ذلك من الأحكام الشرعية. فأنت تبين هذا في خلال خطبتك وفي خلال محاضرتك حتى تعرف الناس على عظم السنة، حيث قال النبي عليه الصلاة والسلام ألا إني أوتيت القرآن إيه ومثله معه. فحجية السنة كحجية القرآن، حجية السنة كحجية القرآن، ونحن نحتج بالحديث الأحاد كما نحتج بالحديث المتواتر. أنتم تعرفون أن الحديث المتواتر ما رواه جمع عن جمع يستحيل تواطؤهم على الإيه الكذب. أما الحديث الأحاد إيه واحد، وإما نكون عزيز أو غريب أو مشهور، لكن هناك من قال أن حديث الأحاد لا يؤخذ به في العقائد الحقيقة، يؤخذ به في العقائد والأحكام. فترد على هؤلاء وتبين أن السنة لا الحجية إن كان أحد أو متواترا، أن الله سبحانه وبحمده قال وما ينطق إيه عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى. ثم إن حديث إنما الأعمال بالنيات أحد ما أتى من عن طريق عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقط، ونصف الدين يقوم على هذا الحديث. والحديث حديث أمنا عائشة في الصحيحين من أحدث في أمرنا هذا وليس منه فهو رد، والنصف الإيه الآخر. أي نعم ده شيخ هاني منذ أن أتى وحده ويأتي متأخرا دائما جزاه الله خيرا. قد أي نعم نفع الله بكم. نعم الزوج هات كان على علاقة بامرأة ما نحب أن يفوتك من الدرس شيئا، فالكلمة الواحدة أغلى من الدنيا وما فيها، الكلمة الواحدة أغلى من الدنيا وما فيها. أي والله، لأن الدنيا لا تساوي عند الله إيه جناح بعوض الدنيا. طيب الدنيا فيها أكبر عدد تعرفه إيه التريليون، مش المليون ألف ألف، والمليار ألف مليون، والتريليون ألف مليار. خدتها إزاي؟ فالتريليونات تريليونات، الدنيا فيها تريليونات من الدولارات مش من الجنيهات واليورات والاستليني. الدنيا كلها بذهبها الأبيض والأصفر والأسود وغير ذلك من الأشياء من الألماظ والماس والياقوت والزمرد لا تساوي على بعضها عند الله جناح بعوضة. فكيف لو كان أنت عندك خمس فدادين، وانت عندك عشر فدادين، وانت عندك ألف فدان، وانت عندك مئة مليون. إذا كانت الدنيا كلها على بعضها لا تساوي جناح البعوضة، فماذا عندك أنت من جناح البعوضة؟ لو أنت تملك مدينة المنصورة، مدينة دمياط، مدينة كفر الشيخ، مدينة أو قرية فيك، أنت ماذا يأتي بجناح البعوضة؟ لا يأتي شيء. قلت لك كيف؟ فهذه الدنيا بارك الله فيك. نعم. تقول زوجها كان على علاقة بامرأة وهي رأت ذلك على الواتساب، فأخذت صورة المرأة على الواتساب وحطتها على صفحات على الفيسبوك. لا يجوز، لا يجوز هذا، لا يجوز. إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة. هذه إشاعة للفاحشة، حينما يرى الناس هذه المرأة يتصلون بها، طب أنا أريدك وأنا أريدك، صحيح ولا لا؟ أيوة. وبعدين انت لو نشرت تفسير آية او شرح حديث او خطبة او محاضرة تجد في آلاف عليها، لكن لو نشرت امرأة عارية تجد ملايين، صحيح ولا لا؟ اي نعم. نسأل الله العافية، اولا اسأل الله ان يعينني واياكم على انفسنا يا اخوانا. النفس هذه نعوذ بالله منها، نعوذ بالله. النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يبدأ خطبة ولا درسا إلا ونعوذ بالله من إيه، لم يقل من شر، وإنما قال إيه من شرور، جمع إيه، يعني النفس دي مليئة بالشرور ونعوذ بالله من شرور أنفسنا. إذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم يقول ونعوذ بالله من شرور أنفسنا، والله العظيم. وبعدين سيدنا عمر بن الخطاب يدخل على سيدنا أبو بكر الصديق إلى مطلع لسانه ومسكه كده، مطلع لسانه ويقول له إيه، قال له بتعمل إيه، قال له أنت بتعمل إيه، قال له أؤدبه هذا الذي أوردني المهالك، قال أنا أؤدبه هذا الذي أوردني المهالك. من يتكلم؟ أبو بكر يتكلم، يقول أوردني المهالك. أما أنا وأنت إيه بقى، يبقى إحنا المهالك نفسها. أنت إزاي؟ أبو بكر اللي هو من أهل الجنة قطعا بشهادة النبي صلى الله عليه وسلم، أبو بكر الذي أنزل الله فيه قرآنا يتلى إلى يوم الدين، قرآنا يتلى إلى يوم الدين، حتى يقول للسان أمال أنا وأنت نقول إيه، حتى رضي الله تعالى عنهم أجمعين. وغيره وغيره، لو أننا استرسلنا للوقت كله فات. نعم. طيب سأجيب إن شاء الله. أجلس الشيبة، أجلس الشيبة وقروه. نعم نعم تفضل يا أخي. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل يا أخي الحبيب. حكم صلاة الجماعة في المسجد بعد الأذان وقبل إقامة الصلاة. بارك الله في عمرك. إذا كنت مسافرا وعلى عجلة من أمرك لارتباطك بمواعيد، وصليت في جنب كده أنت وإخوانك المسافرين، لا حرج، والأولى والأفضل أن تنتظر جماعة المسجد، والأولى والأفضل أن تنتظر جماعة المسجد. لكن أنا قلت أنك مسافر وعلى عجلة من أمرك ومرتبط بمواعيد، خدت إزاي، ولن يترتب على ذلك مفسدة في المسجد، فإن كان ذلك كذلك فأرجو من الله أن لا يكون في ذلك حرج، حتى تصلي ركعتين مع إخوانك، لأن أهل المسجد سيصلون أربعة، ولكن بالنقاط التي نبهت نفسي وإياك عليها، والله المستعان. حياك الله يا أخي. هذه الأخت التي تريد أن تتوب من نشر الفاحشة حيث لم تتعمد، لكن غيرتها على زوجها هي التي دفعتها أن تقع في هذه المعصية، فعليها أن تسأل أهل الاختصاص، أهل الحاسوب والمعلومات، كيف تلغي هذه الصورة، وهم يدلونها، هم عندهم معرفة بمثل ذلك. أي نعم، وتسأل الصالحين والمصلحين، وتكثر من الأعمال الصالحة والاستغفار، والله المستعان. نعم تفضل أيها المتصل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الله يرحم والدي ويرحم زوجك، ووالد زوجك أنجب كم رجل؟ طيب على كل حال، الأصل في المسألة يا أختاه أن زوجك هذا لا يرث، لأنه مات في حياة أبيه، لكن نحن عندنا في مصر ما يسمى بالوصية الواجبة، أنه أولاد سيرثون ما كان سيرثه أبوهم، لأنه لا يزد على الثلث. فأنا سألتك كم أنجب أبوه، قلت لي 12، 6 رجالة و6 بنات، يعني التقسيم هيكون على إيه؟ هيكون مثلا بارك الله فيك، يبقى أدى 12 و6 يبقى 18. أي نعم. يعني يقدر ياخذوا حقهم، المحكمة تشهد لهم، المحكمة تقضي لهم بذلك، تقضي المحكمة لهم بذلك، بارك الله فيك. لو جاب ورقة من الإفتاء معتمدة، معتمدة. أي نعم. أي نعم. عندي حق لهم يتم الورثة. أيوة سيأخذون من الميراث إن شاء الله. نعم. أنت من الصعيد؟ لا أنا من فلسطين. مرحبا بك، ونسأل الله أن ينصركم نصرا مؤزرا. نعم. كانت افتكرت إن هي تركت صلاة المغرب قبل كده، عادت تصليها المغرب مع المغرب النهاردة، فتعبت. هل تصلي ولا تستنى البكرة للمغرب؟ أولا الله تعالى قال إن الصلاة كانت على المنى كتابا إيه؟ هذا أولا. ثانيا في الصحيحين من حديث ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل أي الأعمال أحب إلى الله، أي الأعمال أحب إلى الله، أي الأعمال أحب إلى الله، فأجاب قائلا صلى الله عليه وسلم الصلاة على وقتها. قيل ثم أي؟ قال بر الوالدين. قيل ثم أي؟ قال الجهاد في سبيل الله. ثالثا ثالثا، هل تضمنين أن تعيش إلى غد؟ ليس هناك أحد يضمن أن يعيش إلى غد، ها؟ إن أجل الله إذا جاء إيه؟ لا يؤخر لو كنتم تعلمون. وفي الآية الأخرى لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون، وليس المقصود بالساعة 60 دقيقة. أي نعم، أي نعم. وأين يا أستاذ؟ يا أستاذ أين هنا؟ لا يأخذ أمرا، ليس بمزاجه. أين؟ لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون، وليس المقصود بالساعة 60 دقيقة، بل أقل من طرفة عين إيه؟ وانتباهتها. أي نعم. ثم إن تركك لصلاة المغرب جريمة. ها؟ جريمة؟ نعم جريمة، نعم جريمة. إن لم يكن إخراج الفرد عن وقته جريمة، فماذا يكون جريمة؟ نعم جريمة. قال الله تعالى: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين. فإذا ترك الصلاة انتفيت الأخوة. أما سمعت قول الله تعالى: ما سلككم في سقر؟ قالوا: لم نكن إيه؟ من المصلين. أما سمعت قول الله تعالى: فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات؟ أما سمعت قول الله تعالى: فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، أي الذين يجمعون الظهر مع العصر والمغرب مع العشاء بدون رخصة شرعية؟ الويل له، والويل هذا وادي في جهنم يستغيث الناس من شدة حره. فكيف بمن ترك الصلاة؟ إذا كان الويل لمن جمع الصلاة على بعضها بدون رخصة شرعية، فكيف من تركها؟ ها؟ فهذه جريمة يا أخوان. العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. بين الرجل والكفر والشرك ترك الصلاة، جريمة يا أخوان. لا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة، جريمة يا أخوان. إن أعظم فريضة في الإسلام بعد الشهادتين هي الصلاة يا أخوان. ولما أراد الله أن يفرضها أرسل إلى خليله محمد صلى الله عليه وسلم، فعرج به من المسجد الأقصى، رده الله إلينا قولوا آمين، أين إلى السماوات العلى. ففرض عليه إيه؟ ففرض عليه الصلوات الخمس، حيث حينما فرضها 50، فصارت 5 في العمل و50 إيه؟ في الأجر. إذن عليك أن تعجلي بهذه الصلاة، ولا تعودي إلى هذه الجريمة النقراء مرة أخرى، لأن الناس حصروا الجرائم في القتل والسرقة. هذا من الجرائم، لا أنكر أن القتل جريمة، وأن السرقة جريمة، وأن قطع الطريق جريمة، ولكن ترك الصلاة جريمة أشد وأعظم، وأشد من ذلك الشرك بالله، كأن تذبح لولي مقرب أو لنبي مرسل أو تستغيث به أو تحلف به إلى غير ذلك مما يقع فيه شريحة عريضة من المسلمين في هذا الزمان، وذلك بسبب تخلفهم عن دروس العلم الشرعية، وبسبب عدم سؤالهم أهل العلم الربانيين. والله المستعان. نفع الله بك. يقول يعني رجل معه مال مختلط بفوائد بنكية يريد التخلص منها، لكنه يقوم بالتخلص على هيئة أقساط من مصدر دخل له. لا بأس. طيب. لا بأس إن شاء الله. المهم أن يعجل ويسارع من التخلص من هذا قبل أن يرحل، قبل أن يموت، لأن المرأة منا لا يدري متى يموت. هل من الممكن أن تموت وأنت شاب؟ وأنت شاب في تمام صحتك وعافيتك وفتوتك وفي وردة شبابك تموت بدون حادث، وأنت جالس كده بدون مقدمات. أين؟ فإن الله لا يسأل عما يفعل وهو يسأل. نعم. يقول يعني بيقسط من مصدر دخل الفلوس له، يعني فهل يجوز شراء ذهب بذلك المال المختلط على أن يقوم بتقسيط الفوائد من مصدر دخل آخر يعني؟ لا. لم أفهم. الذي أفهمه أنه عنده مال من حرام ويريد أن يتخلص من هذا المال، الواجب التخلص الفوري الكلي إن استطاع. فإن عجز عن التخلص الكلي وإمكانياته في التخلص الجزئي درج، فما دام عاجزا فلا حرج، فإن الله تعالى قال: فاتقوا الله ما استطعتم، ولكن يكتب وصية حتى لو الموت أتى إليه يسدون عنه ما عليه من مال النجس دخل في خزينته وجيبه. والله أعلم. مثلا منهم فوائد ربوية، وبيطلع الفوائد الربويه دي معينها مثلا تكون 5000، بيطلع كل من دخله الشهري. لا حر لا دول ال 100,000 دول هشتريهم ذهب فهيتكاثروا وسعر الذهب هيزيد. هل بيقول بقى سعر لا الذهب هو معناها انا اجابتي فيها الاجابه، الاجابه الاولى بتوفيق الله فيها الاجابه، فمعناها انه ممكن يسد كليا بما انه قامت قال اما وانه يسد كليا فلا يجوز له ان يسد جزئيا. اي نعم، وانا قد اجبت بتوفيق الله فيما سبق بهذا. تفضل ايها المتصل ارفع صوتك. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. لا لو عليه فوائد، يعني مثلا واحد عنده 30 سنة قعد 5 سنين ما يصليش، فجمهور العلماء يقول بوجوب قضاء ما عليه، يقضي ما استطاع 20 صلاة 30 50 5 يصلي مع كل صلاة صلاة له ذلك. وهناك طائفة من أهل العلم تقول أنه بتركه للصلاة كلية في هذا الوقت كان كافرا كفرا أكبر، فلما من المنان عليه بالتوبة صار مسلما. والحديث في صحيح مسلم الإسلام يجب ما قبله والتوبة تجب ما قبلها والحج يجب ما قبله، وعليه أن يجتهد في السنن الراتبة القبلية والبعدية وقيام الليل وصلاة الضحى، وليس عليه قضاء فيما فات خلافا لقول الجمهور والله أعلم. نعم حسنا يا أختاه الله يحييك. نعم ده 41 سنة وتقدم لها شخص من قبل ابن أختها، فطبعا عندها أولاد ولو عرفوا العواقب هتكون وخيمة، فبالتالي كان الولي بتاعها ابن أختها وعقد وإيجاب وقبول لكن بدون إظهار وإعلان، فما حكم الزواج؟ هل فهمتم يا إخوان؟ الجواب أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لا نكاح إلا بولي وشهيدي عدل، والرسول صلى الله عليه وسلم قال أيما امرأة أنكحت نفسها بدون إذن وليها فنكاحها باطل فنكاحها باطل فنكاحها باطل. وابن الأخت لا يصلح وليا إلا إذا كان من العصب، يعني إلا إذا كان من الإيه؟ كيف من العصب يعني؟ يعني ممكن أختها ابن عمها اتجوزها، ابن عمها إيه؟ اتجوزها. أيوه فهذا الولد قد يكون من العصب، لكن الولي يكون مرتبا، يكون الأب، فإن لم يكن فالجد والد الأب، فإن لم يكن مثلا فالابن، وإن لم يكن فالأخ الشقيق، فإن لم يكن الأخ الأب، فإن لم يكن العم الشقيق، فإن لم يكن فالعم الأب، فإن لم يكن من العم الشقيق، فإن لم يكن من العم الأب، فترتيب الإيه؟ أمر الولاية. أي نعم هذا أمر ضروري. أما أن المرأة التي مات زوجها وهي في 40 من عمرها في حاجة إلى زوج هذا حقها، هذا حقها، وأنها تريد أن تتزوج، فإذا رفض الولي تنتقل الولاية منه إلى غيره، فإذا رفض جميع الأولياء فيكون حينئذ السلطان ولي من لا ولي له، هو السلطان اللي هو المأذون نائب السلطان. تفضل يا متصل والله أعلم. تفضلي. والله يعني انا ارى ان قضية ان يفتح احد على احد لا بأس به، اما الغش ان الواحد ينقل مصطبة، يعني مسطرة زي هكذا الذي يظهر لي. اي نعم والله اعلم. نعم نعم هل في هذه الزيجة نعيد العقد لان العقد ليس صالح، نعيد العقد ان العقد ليس ايه صالح. نعم والله اعلم. نفع الله بكم. هل يجوز ان اكلم شخص وهو يصلي واخبره بما تبقى من الوقت على اذان الفرض التالي؟ قال الله تعالى ومن يعظم شعائر الله فانها من تقوى القلوب. اي نعم. فلو كان هناك انسان يقف امام ضابط شرطة قلت هل تستطيع ان تكلمه؟ طيب خلاص قلت ده بقى ليس قدام ضابط شرطة ولا وزير الداخلية ولا رئيس الجمهورية، ده امام ملك الملوك. خطر ازاي؟ الا ان يكون هناك حاجة، حاجة ضرورية. يعني ايه حاجة ضرورية؟ يعني طفل في الدور الرابع في الشباك عنده 2 سنين هيقع، اخرج من الصلاة حتى انقذ ايه هذا الطفل دي، لان الشريعة اتت بحفظ الدين والنفس والمال والعرض والعقل. خطر ازاي؟ او مثلا هناك امرأة عمياء عليكم السلام ورحمة الله، ستضع يدها على الكهرباء فتكهرب تموت، فدي يعني ايه امور ضروريه. اتفضل يا اخي الكريم. وعليكم السلام. وعليكم السلام ورحمه الله. نعم اتفضل. احبك الذي احبك الذي احتجني. لو سمحت يا اخوان تقدموا الى الامام. اتفضل يا اخي الحبيب. لو احنا دلوقتي في الكليه وممكن لو حد غاب مثلا بيكتبوه في الغياب، يعني حد مش عارف غاب بيكتبوه غياب بيجيب عليه درجات. كويس. هل ده شهاده زور ولا اسم ولا مش اسم ولا ايه طيب؟ ايوه اذا كان غائب وانتم كتبتم انه حاضر هذا كذب وشهادة زور. جمع بين الامرين كذب وشهادة زور. اي نعم والله اعلم. طب يا شيخ شهادة الزور دي في المحكمة؟ لا لا لا، شهادة الزور في المحكمة وغير المحكمة، في المحكمة وغير المحكمة، في اي مكان كان. وشهادة الزور، شهادة الزور ليست من الكبائر بل من اكبر الكبائر، لما ثبت في البخاري ومسلم من حديث ابي بكر نفيع بن الحارث رضي الله عنه حيث قال النبي عليه الصلاه والسلام: الا انبئكم باكبر الكبائر؟ ثلاث مرات. قلنا بلى يا رسول الله. قال: الاشراك بالله وعقوق الوالدين. وكان متكئا فجلس. قال: الا وقول الزور، الا وشهاده الزور، حتى قلنا ليته سكت. والله اعلم. فعليه ان يتوب الى التواب. يعني الطلاب اللي معايا اقول لهم دي شهاده الزور من اكبر الكبائر. اي نعم. بارك الله في عمرك. جزاك الله خير يا شيخ، حبك في الله. الله. الله، انت استاذ في الجامعه؟ لا انا طالب. انت طالب، الله يوفقك الى مرضاته. ربنا يبارك في حضرتك، ربنا يبارك في حضرتك يا شيخ، جزاك الله خير. نعم. تقول اقتضت الاربع شهور، الدوره بتاتيها ثلاث ايام حيض ثم اربع ايام نفاق ثم ياتي افرازات بنيه، تغتسل في المره الثانيه ولا لا بعد الافرازات البنيه؟ هو موضوع اللولب والحبوب والحقن سوت خربطة عند النساء. عليكم السلام ورحمة الله. دقيقة لو سمحت. وجعلت العالم يعني متحيرا أمام هذه الأمور. على كل حال، إذا نزل الحيض في وقت الدورة بأوصافه تمتنع عن الصلاة، ثم إذا رأت القصة البيضاء أو الجفوف تغتسل وتصلي. اي نعم، ولا تلتفت الى هذا والله اعلم. تفضل ايها المتصل. يا شيخ ابي يكذب كثيرا جود. اللهم اغفر لي وله. نعم، ماذا تريد؟ سؤالك ايه؟ نصحته كثيرا لكنه لا يستجيب. طيب انت ابوك مثلا محتاج يذهب للطبيب، احمله وديه للطبيب. محتاج وصفه طبيه اللي بيقولوا عليها روشته، هات الروشته. ابوك محتاج انبوب بوتاجاز، احملها وهاتها وتعالى في سيارتك. ما عندك سيارتك، هاتها على كتفك وتعالى. ابوك محتاج طعام شراب. اذا احسنت الى ابيك وقمت بطلباته يحبك ولا يبغضك؟ يحبك. ايوه، فاذا نصحته سيطيعك. اما انت عاوز تدعي على الناشف. انت اكرم اباك وقم على حاجياته وارحه يريحك. ارحه يريحك. اكرم اباك واطعه في طاعة الله، واطعه في طاعة الله، وقم على حاجياته، يكون خاتما في اصبعك، لان الانسان منا جبل على حب من احسن اليه. اي نعم. نعم تفضل. الراجل بيجي ثمامة بن اساء يعني كافر، قال للنبي عليه السلام لما اصروا في المسجد ثلاث ايام: والله ما كان على وجه الارض وجه ابغض الي من وجهك، فصار وجهك احب الوجوه الي، وما كان على وجه الارض دين احب الي من دينك، ابغض الي من دينك، فصار دينك احب الدين الي، وما كان على وجه الارض بلد ابغض الي من بلدك، فصارت احب البلاد الي. كل هذا بسبب الاحسان، انه كانوا يطعمونه ويسقونه ويحسنون معاملته في خلال وصار مسلما داعيا الى الله عز وجل. ولما رحل مكة وقالوا انت صبأت، يعني تركت الدين، قال: ما صبأت ولكني اتبعت محمد صلى الله عليه وسلم، ولن تصلكم حبة حنطة حتى يأذن فيها رسول الله. مقاطعة اقتصادية من اول لحظة. اين فيعني كل الكلام ده المقصود منه ايه؟ الاحسان، الخلق الحسن. الله اعلم. حياك الله. نعم. هو مسؤول في شركه عن الصيانه والمشتريات وكده، فبيقول المفروض بيحدد الشركه بناء على اقل سعر واحسن جوده، فبالتالي وبيقول ممكن انا اشتغلها من الباطن، اشتغل ايه؟ هو يشتغل في الصيانة والحاجات دي بس مش باسمه، باسم شركة تانية، وهيكون اقل واحسن برضه في الجو. لا بد من الاستئذان من اصحاب الشركة، لا بد من الاستئذان من اصحاب الشركة، لان كثيرا منا يفتي نفسه بنفسه، كثيرا منا يكون بيصلي وبصوم وحج 5 حجات ومش عارف ايه اي، لكن يفتي نفسه بنفسه فيهلك نفسه، نسأل الله السلامة. فلا بد من ضبط الامور، ضبط الامور، يقول للشركة لصاحبها انا سافعل كذا، تأذن لي؟ فان اذن فالحمد لله والا فلا. ويكون. يقول انها ساكنه في الاسكندريه ولكن من اجل دراستها تذهب للجامعه في اسيوط، تركب قطار وعندما يؤذن العصر تصلي وانا جالسه لان هناك. على كل حال لا يجوز لك ان تسافري مسافه قصر الا بمحرم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل لامراه تؤمن بالله واليوم الاخر ان تسافر مسيره يوم وليله الا مع ذي محرم، ده رقم واحد. رقم اثنين، لا يجوز للمراه المسلمه ان تكون في تعليم مختلط، يعني رجال ونساء ازاي في القاعات والسكاشن كما يقولونها بالعجمية. اي نعم، والله المستعان. اي نعم. اما اذا كنت في الاسكندرية وكانت الكلية بنات محض، مثل جامعة الازهر بنات محض، فلا بأس بذلك. اما سلطة وكشري وكوكتيل فهذا مما يبرهن ان اباك غير مكترث بهذه القضايا، وان اهم حاجة ان البنت تاخد الايه الكرتونة اللي يسموها بكالوريوس او ليسانس او ماجستير او دكتوراه او دبلوم، حتى اذا جلسوا مع مجتمع تقول انا خريجة كذا ودي خريجة كذا، تباهي وتفاخر. وصار الذكور اصحاب شخصيات ضعيفة، ها، فالبنت لو اخدت ثانوية عامة وتدخل كلها مختلطة هقول لا، تقوم زوجته تبصوا تقول له تكذله، يقول ماشي بس يعني ايه ما تكثرش من الذهاب، اي كلام وخلاص، لان مراته كشرت له قام راجع لورا على طول، خدت بالك ازاي؟ صارت شخصيات الذكور شخصيات ضعيفه. اي نعم، الحمد لله على سلامتك شيخ عبد السلام، شفاك الله وعافاك. نعم. طب لو هي بتروح في جامعه مش مختلطه وبتروح لو تذهب في جامعه غير مختلطه وتذهب بمحرم لا حرج، ما عندنا حرج، ها، حتى لا يتهمنا احد اننا ضد التعليم، لا باس ابدا ان تعلم المراه لكن بالضوابط الشرعيه، بالضوابط. طب ما فيش قال لك ايه الا باختلاط، بلاش، لو قبلت ربنا ليس معها بكالوريوس ولا ليسانس ولا ماجستير ولا دكتوراه ولا دبلوم، ربنا يسالها هي بتاخد دكتوراه ولا تعالى يا بنت يا دكتوره ما الفرق بين الحيض والاستحاضه؟ تقول اه اه، هتفتح بقها كده وتبقى عامله زي الهطله، خدت مش عارف. طب ايه ايه انا واخد الوضوء مش عارف، انا واخد الوضوء، طب انا واخد الشهادتين مش عارف، انا واخد الشهادتين، صح ولا لا؟ يبقى ما قيمه الدكتوراه والماجستير والليسانس والبكالوريوس اذا كانت لا تعرف نواقض الوضوء ولا تعرف الفرق بين الحيض والاستحاضه؟ هذه من فروض الاعيان ولا مش فروض الاعيان؟ من فروض الاعيان. العلم ينقسم الى قسمين، فرض عين وفرض كفايه. فرض عين الكل لازم يتعلمه، امي ولا مثقف، ها، الله المستعان عليه التكلان. الصلاة اللي بقى اللي هي صلتها وهي قاعدة، لا الصلاة صحيحة، لأن ربنا قال لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وربنا عز وجل قال فاتقوا الله ما استطعتم، وربنا عز وجل قال إن الصلاة كانت على المنكر منقوت. فإذا كان الفرض سيخرج عن وقته فهي مضطرة أن تصلي في القطار، فإن وجدت مكانا تقف كان، وإن وجدت زحاما ولا يتسنى لها القيام فستصلي في الطائرة أو القطار جالسة وتومئ في الركوع، إلا أن إيماءها في السجود يكون أكثر من الإيماء في الركوع، والله أعلم. فهذه مسألة وتلك مسألة إيه؟ أخرى، والله أعلم. يعني بتقول أقارب والدها بعد ما توفي الوالد يعني ما بيزورهمش كل عيد. ما زورهم أنت. اه زورهم انتم، مش المهم ترتاح، المهم تأتمري بأمر الله، صل من قطعك واعط من حرمك واعف عن من ظلمك. هو الانسان لو ذهب لاخيه ولا لابن عمه واساء استقباله هل يحب ان يذهب اليه؟ لكن الله امره ان يذهب اليه. يبقى نقول سمعنا واطعنا ولا سمعنا وجدلنا ولا سمعنا وعصينا ولا سمعنا وتنحنا؟ ولا سمعنا واتبعنا هوانا ومزاجنا ونفسنا؟ الله أمرك، فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم الله وأبصرهم. هو أحسن استقبالي أو أسيء استقبال؟ أنا ذاهب ائتمارا لأمر الله، أنا ذاهب ائتمارا إيه؟ لأمر الله عز وجل. أين؟ والله سيسأله عن سوء استقباله. أين؟ وسيجازيني على توفيق الله لي في الصلة التي أمرني بها عز وجل. قال عليه الصلاة والسلام: لا يدخل الجنة قاطع، لا يدخل الجنة قاطع. وعلى فكرة أنت بيمر سنة بتروح ولا تذهب لعمتك، ويمر ست شهور ولا تذهب لخالتك، ها؟ وقعتك معلم بل ربنا إن لم تبادر بالتوبة النصوح إلى الله. تقول أصل أمي ما بتذهب، أنت مالك أمك ما بتذهبش، روح أنت، اذهب أنت، أنت مخاطب. أبوك ما بيذهبش لعمك ولا ولاد عمك، اذهب أنت. حتى أنت إزاي؟ أنت رجل جرى القلم عليك، احتلمت خلاص، صرت مكلف. الإسلام لا ينحصر في الصلاة والصوم والزكاة والحج، الإسلام دين كامل. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة، خذوا الإسلام بشمولياته وكلياته. تفضل يا متصل، تفضل يا متصل. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياكم إياك. الله يحييك، تفضل. اللهم يسر عسيرك وذلل صعبك، وخذ بيدي ويدك والسامعين والمشاهدين الى الكتاب وصحيح السنة بفهم سلف الامة، اللهم امين. نعم، الله يكرمك، حياك وبياك. نعم، هذا وان كان من توفيق فهو من الله وحده، وان كان من خطأ او زلل او سهم او نسيان فمن نفسه.